اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. سل إماما عاش في الأرض. قال رحمه الله الحج، وهذا آخر كتاب في المسائل الفقهية يتكلم عن أحكام الحج، هو آخر أركان الإسلام الخمس. قال وهو من أركان الإسلام ومبانيه العظام. الحج لغة القصد إلى معظم، وشرعا قصد مكة، ويزيد بعض الحنابلة قال قصد مكة وعرفة، يعني عرفة يعني تعتبر خارج مكة. قال لعمل مخصوص في زمن مخصوص. أما العمرة قصد إيش؟ الحج قصد مكة، لأن الحج مو بس بالبيت الحرام، صح ولا لا؟ تروح مزدلفة، تروح مزدلفة منى، تروح عرفة، أماكن متنوعة، هذه يسمونها قصد مكة لعمل مخصوص في وقت مخصوص. الحج فقط في شهر رمضان، في شهر ذي الحجة. طيب أما العمرة فهو قصد البيت الحرام في وقت مخصوص، لا في أي وقت من السنة، فهي زيارة البيت الحرام على وجه مخصوص. قال ما معنى الحج وما وعلى من يجب وما دليل الوجوب؟ قال معناه قصد مكة المشرفة، هذا الحج لأداء النسك، وبينا إيش معنى العمرة. قال وهو واجب الحج مع العمرة في العمر مرة واحدة على من كان مسلما كذلك. يقول الشيخ عثمان النجدي والحج والعمرة والحج والعمرة واجبان، والحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني. شنو شروطها؟ بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. خمس شروط في بيتين ذكر لك أحكام الحج والعمرة وشروط صحة. قال الحج والعمرة واجبان في العمر مرة بلا تواني، فقط مرة واحدة تسويها في حياتك، هذا الواجب. إيش شروطها؟ قال بشرط إسلام كذا، حرية، عقل، بلوغ، قدرة جلية. يكون مسلما عاقلا بالغا مستطيعا كامل الحرية. وتزيد المرأة إيش؟ أن يكون لها محرما من زوج أو أب أو خال أو نحوه. طيب فإن حجت المرأة بلا محرم صح حجها وأثمت لعدم وجود المحرم. قال ودليل الوجوب قوله تعالى وأتم الحج والعمرة، ذكر الحج مع العمرة. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم رمضان إلى رمضان والعمرة إلى العمرة كفارة لما بينهم، هذه كلها فرائض ذكرت في حديث واحد. قال الله تعالى وقوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال ما هي الاستطاعة؟ قال هي لمن استطاع إليه سبيلا. أيش ضابط الاستطاعة؟ قال هي ملك ما يتوصل به إلى البيت الحرام من راحلة وزاد بعدما يحتاجه من مسكن وخادم لنفسه وعياله. يعني بعد ما أتأمن مسكن وخادم لنفسك ولعيالك ما يزيد على ذلك، إن كان يوصلك إلى الحج فيجب عليك الحج، أما إن لم يتوفر لك مال زائد ولا راحلة فلا يجب عليك الحج. لذلك الآن يعني إن ارتفع الحج أو الأمور المعاصرة تصريح، إنسان لم يستطع أن يحصل على تصريح، نقول له ما يجب عليك الحج، لأن الآن التصريح قام مقام الاستطاعة. الآن أصبح مثلا ما تستطيع أن تحصل على تصريح إلا إذا ذهبت إلى مع بعض الحملات، وبعض الحملات تكون يعني أسعارها مبالغ فيها وأنت لا تستطيع دفع هذه المبالغ الغالية، نقول ما يجب عليك الحج. واضح؟ ما يجب عليك الحج، فلا تتكلف فوق طاقتك، فإن الشريعة قد رخصت لك وأسقطت عنك هذا الحج. قال فإن عجز عنه لكبر، أي عن الحج لكبر أو طبعا أو مرض لا يرجى برؤه، يعني شنو؟ خلاص كبر وتعب ما يستطيع أن يحج، أو مرض لا يرجى برؤه وكان قبل ذلك يستطيع أن يحج، توفرت له الزاد والراحلة لكنه تكاسل. بعد ذلك كبر، قال لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه. إنسان كبر أنه ما حج، فيجب عليه أن يخرج من ماله نائب يحج ويعتمر عنه. طبعا لا يصح بالنسبة حق هالنائب، يجب أن يكون قد حج واعتمر عمرة الإسلام وحجة الإسلام، ولا يصح ممن لم يحج عن نفسه أن يحج عن غيره. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجل في الحج يقول اللهم حج عن شبرمة، لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمة؟ قال ابن عم لي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أحججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. يعني ما يجوز أن تحج عن غيرك إذا أنت لم تحج عن نفسك، أولا يجب أن تحج عن نفسك ثم تحج عن شبرمة اللي هو ولد عمك. قال ويجزئه ما لم يبرأ قبل إحرام نائبه. إيش يعني هذا النائب أو الوكيل؟ إذا أنت دزيته وذهب للحج وحج وخلص حجته، بعد ذلك رجع، أنت رجعت لك الصحة والعافية أو استطعت أن تحج بعد ذلك، هل يجب عليك؟ لا، لا يجب، لأن الوكيل قد أدى عنك الفريضة، هذا الوكيل قد أدى عنك الفريضة. لكن إذا أنت الكبير أو المريض شفيته قبل أن يحرم هذا الوكيل، قبل أن يلبس إحرامه، فهنا نقول لا، تخبر الوكيل بأنك قد شفيت واستطعت أن تذهب للحج والعمرة، فلا يجزئه هذا الحج عن حجة الإسلام. وضحت؟ إذا شفيت أيها الكبير أو المريض قبل إحرام نائبك فيجب عليك أن تحج بنفسك، أما إذا شفيت بعد إحرام نائبك فإن نائبك يقوم مقامك في أداء الحج والعمرة. قال ما يسن لمريد الإحرام ومتى يجب؟ قال يسن لمن أراد الإحرام أن يغتسل أو يتيمم لعذر ويتنظف ويتطيب في بدنه، وأن يلبس إزارا ورداء أبيضين نظيفين، ثم يحرم عقب فريضة أو ركعتين في غير وقت نهي، ويجب الإحرام من الميقات. يحرم من الميقات. قال ما هي نسك الحج وما أفضلها؟ نسك الحج عبادته، أنواع العبادة في الحج ثلاث أنواع، قال وهي ثلاثة: التمتع والإفراد والقران. عندنا هكذا في الترتيب الأفضلية: التمتع ثم الإفراد ثم القران. قالوا أفضلها التمتع، هذا من مفردات الحنابلة أنها يفضلون التمتع. قال وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. يعني أشهر الحج إيش تعرفونه؟ شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة. طيب ممكن أنت تحرم بالعمرة تروح هذا معنى التمتع، تذهب في عمرة في شوال أو في ذي القعدة، تعتمر تتحلل ثم تجلس إلى أن يأتي الحج، ثم بعد ذلك تحرم للحج. أنت تكون اعتمرت ثم بعد ذلك حججت، هذه يسمونها التمتع. طيب قال وأفضلها التمتع وهو أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج وهي شوال وذو القعدة والعشر الأول من ذي الحجة، فإذا فرغ من طوافها وسعيها والحلق أو التقصير أحرم بالحج. النوع الثاني قال والإفراد، هو أن يحرم بالحج تروح فقط في موسم الحج، فإذا فرغ من أعماله أحرم بالعمرة، يعني بعد ما تنهي الحج كل شيء تذهب وتحرم من جديد للعمرة. إيش هذه العمرة؟ هذه عمرة الإسلام. من قلنا الواجب حج عمرة، هذا الكلام حق إنسان لم يحج ولم يعتمر في حياته، واضح؟ فأول مرة راح حج بروحه أفرد الحج، بعد أن ينهي من الحج نقول له السنة إيش الآن؟ تروح تحرم للعمرة حتى يسقط عنك فرض الحج وفرض العمرة. قال والقران هو أن يحرم بالحج والعمرة مع تدخلهما مع بعض، ويدرج أعمالها في أعمال الحج. ونية الإحرام شرط، يعني يجب أن تنوي الإحرام. قال والتلبية بعده سنة، التلبية سنة. قال ما هي محظورات الإحرام؟ قال المحظورات هي الممنوعات، وهي تعمد لبس المخيط للمحرم الذكر. المخيط، من أول من أطلق المخيط أو المخيط؟ هذا فيه جائزة، الجائزة الأولى للأخ، نبي نريد جائزة أخرى. أول من أطلق لفظ المخيط من الفقهاء أمس قلنا أطلق على أمرين. الأمر الأول ما لا نفس له سائلة، والنوع الثاني المخيط، والمقصود بالمخيط ما أحاط الشيء ليس خياط. كثير من الناس يخطئ، أي شيء مخيط لا يلبسه، لا، الإحرام مخيط من خياط، المقصود المحيط. من أول من أطلق لفظ المخيط؟ هو أول من أطلق لفظ ما لا نفس له سائلة. من هو؟ أمس قلناه، أحسنت، إبراهيم النخعي، الجائزة الثانية لك، أحسنت. إبراهيم النخعي هو أول أمس قلناه من أطلق لفظ ما لا نفس له سائلة، يعني ما لا دم، وكذلك أول من أطلق لفظ المخيط. طبعا أشكلت على الناس هذا المخيط، سوت مشاكل، ها؟ فيقصد بها المحيط. طيب، قال تعمد لبس المخيط للمحرم الذكر. المحرم الذكر ما يجوز له أن يلبس المخيط، أما بالنسبة للمرأة لا بأس. قال وتغطية الرأس منه، الرجل لا يغطي الرأس والمرأة لا تغطي الوجه. قال وتغطية الرأس منه، ويحرم على الأنثى المحرمة تغطية وجهها لكن تسدل عليه للحاجة. يعني المرأة إذا كانت مع النساء بمفردها تكشف عن وجهها، ما يجوز تنتقب طيب ولا تغطي الوجه، لكن إذا مررت برجال أسدلت على رأسها سدل، وليس لبس النقاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن المحرمة، قال لا تنتقب المرأة، فهذه من المحرمات أن ينتقب أو تنتقب المرأة. قال ويحرم على كل محرم قصد شم الطيب. أنت محرم تروح عند محل العطورات وتشم البخور أو الطيب، تتعمد شم هذا الطيب، ما يجوز لك. كذلك ومسه لا يجوز. إذا لو لا أنت قاعد طوف مثلا وأتاك شخص ووضع عليك طيب، هذا يفعلها البعض، ما الذي يجب عليك؟ أو وضع على ثوبك طيب، قال تفضل تعطر، أو أتى بخور وبخرك، ما الذي يجب عليك؟ يجب عليك أن تغسله، يجب، ولا يجوز لك أن تمكث، إن هذا من المحظورات، فتذهب وتزيل هذا إيش العطر إن كان على بدنك أو كان على ثوبك. قال ويحرم على كل محرم قصد شم الطيب ومسه واستعماله في أكل وشرب وإزالة الشعر من جميع البدن وتقليم الأظافر وقتل صيد البر الوحشي المأكول والدلالة عليه والإعانة على قتله وعقد النكاح، ولا يصح، لا يصح للمحرم أن ينكح ولا أن ينكح. قال والوطئ في الفرج، طبعا قبل التحلل الأول، إذا وطأ الإنسان في الفرج قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه، إذا وطأ قبل التحلل الأول فإن عليه بدنه، فإن لم يجد بدنه صام 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. كذلك من أنزل مني بمباشرة أو استمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة فنزل إثر ذلك مني، فإنه يجب عليه كذلك بدنه. قال ودواعيه، دواعي إيش الوط، هذه كلها من المحرمات، ما يجوز الإنسان وهو محرم يفعل أشياء تثير شهوته. قال فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. قال والمباشرة دون الفرج. قال وفي فعل شيء من ذلك الفدية، كل هذه الأمور فيها الفدية إلا عقد النكاح يحرم لكن ما فيه فدية. قال ما هي الفدية؟ قال هي ما يجب بسبب الإحرام والحرم، أو هني وا بمعنى أو، يعني الفدية إما أن تكون بسبب الإحرام يعني فعلك، أو بسبب الحرم يعني المكان. فالفدية إما أن تكون متعلقة بالفعل أي بالشخص أو في المكان. قال فيجب في لبس وتطيب وتغطية رأس وإزالة أكثر من الشعرتين أو الظفرين ذبح شاه، إن هذه كلها إتلافات، ذبح شاه على التخيير أو صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين، كل مسكين مدة بر أو نصف صاع من غيره مما يجزئ في الفطرة. فلو إنسان أزال أكثر من شعرتين أو لبس إنسان ركب الطائرة ثم تذكر أنه وضع الإحرام في الشنطة، وهذه الشنطة وضعها مثلا في أسفل الطائرة، لا يستطيع الآن أن يأخذها، وفي الطائرة سيمر على الميقات فيحرم لكنه لم يلبس الإحرام، فماذا يفعل؟ عليه فدية اللبس، صح ولا لا؟ ما فدية اللبس؟ قال ذبح شاة، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام أو يطعم 6 مساكين، فهو مخير بين هذه الأمور الثلاثة. قال ويخير أيضا في الصيد بين المثل أو تقويم المثل بمحل التلف بدراهم يشتري بها طعاما يجزئ في الفطرة فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف صاع من غيره أو يصوم عن طعام كل مسكين يوما. هذا في المثل من النعم إذا قتل الصيد. قال ويجب على المتمتع والقارن دم، هذا فرق عن المفرد، المفرد ما عليه دم، أما المتمتع والقارن فعليه دم. فإن عدم يعني ما حصل الدم صام، إيش دم يعني؟ يعني شات. قال فإن عدم ما حصل شات، قال صام 3 أيام في الحج و7 إذا رجع إلى أهله. قال ما الذي يحرم في الحرم وما يجب فيه؟ قال يحرم في الحرم، الآن تونا تكلمنا عن الأمور المتعلقة في المحرم، الآن نتكلم عن الأمور المتعلقة في الحرم. قال يحرم صيده وقطع شجره وحشيشه إلا الإذخر وفيه الجزاء، والمحل والمحرم في ذلك سواء. يعني حتى لو أنت خلصت عمرتك ولبست لبست ملابسك العادية، ما يجوز لك أن تذهب وتقطع حشيش الحرم ولا تقطع شجر الحرم، هذا كله لا يجوز. المحل والمحرم في ذلك سواء. قال فتضمن الشجرة الصغيرة، لو إنسان قطع شجرة صغيرة يضمنها بشات، يطلع فدية شات، وما فوقها. أما إذا قطع شجرة كبيرة فيخرج بقرة ببقرة، والحشيش والورق بقيمته. إذا أتلف حشيش أو ورق يشوف كم يسوى هذا الحشيش والورق في هذا المكان فيخرج قيمته للفقراء والمساكين. قال ويحرم صيد حرم المدينة وقطع حشيشه وشجره إلا لحاجة ولا جزاء فيه. يعني يحرم قطع شجر المدينة والمكة في الحرم، لكن أيش الفرق بين حرم المدينة وحرم مكة؟ أن حرم مكة يجب فيه الفدية، أما حرم المدينة فلا يجب فيه الفدية، فقط يقع على الإنسان الإثم لكن ما يقع عليه الفدية. قال ما هي أركان الحج؟ قال أركانه 4: الإحرام وهو النية، والوقوف بعرفة، ووقته من طلوع الفجر يوم 9 ذي الحجة إلى طلوع فجر 10 يعني يوم العيد. قال وطواف الإفاضة، وقته أي طواف الإفاضة من نصف ليلة العيد، والسعي بين الصفا والمروة 7 كالطواف. قال ما هو الطواف وما هو السعي وما يعتبر لهما؟ قال الطواف هو الاستدارة حول الكعبة المشرفة 7 مرات، وبدأه من الركن الذي فيه الحجر الأسود، هذا يبدأ الطوفة. قالوا يشترط له أي الطواف الطهارة من الحدث والخبث وستر العورة وجعل البيت عن يساره وكونه ماشيا مع القدرة والنية. طبعا كذلك يضاف عليه الإسلام والعقل ها وتكميل 7 أشواط والموالات. قال وأما السعي فهو التردد بين الصفا والمروة، يبدأ بالصفا ويختم بالمروة مستوعبا ما بينهما 7 مرات، ذهابه سعيا ورجوعه سعيا، ويشترط له النية والمشي مع القدرة وأن يتقدمه طواف. ما يصح أن إنسان يسعى دون أن يكون قبله طواف، هذه قاعدة فقهية، ما يصح أن تسعى دون أن تتقدم بطواف. قال ما هي أركان العمرة واجباتها؟ قال أركانها 3 بالنسبة للعمرة: الإحرام والطواف والسعي بين الصفا والمروة، هذه أركان العمرة. أما الواجبات قال ويجب لها 3 شيئان، ويجب لها شيئان: الأول الإحرام من الحل، أن تحرم من الحل. الأمر الثاني الحلق أو التقصير. إحرام الحل يعني عند المواقيت قبل الميقات تحرم. الواجب الثاني الحلق أو التقصير. ما هي واجبات الحج ومسنوناته؟ قال واجباته الإحرام من الميقات، والوقوف بعرفة إلى الغروب، يعني الذي يقف في نهار عرفة يجب أن يستمر في الوقوف إلى غروب الشمس. لكن لو إنسان ما وصل عرفة إلا بعد غروب الشمس، يعني في الليل وصل عرفة، فيجوز أن يجلس فيها ولو ساعة قليلة أو دقائق ثم يخرج. لو مر عليها مرورا صح حجه، لأنه يعتبر وقف بعرفة ولو لحظة واحدة، هذا بالنسبة لي بعد المغرب إلى فجر يوم العيد. أما الذي يأتي في نهار يوم عرفة فلا يجوز له أن يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس. قال والوقوف بعرفة إلى بعد إلى الغروب لمن وقف نهارا، والمبيت ليلة النحر بمزدلفة إلى نصف الليل، ومبيت بمنى ليالي التشريق، ورمي الجمار الثلاث. طبعا يرميها مرتبة صغرى وسطى كبرى، يجب أن يرتب، فإن لم يرتب لم يصح. قال والحلقة والتقصير، يعني لو إنسان رمى الوسطى بعدين الكبرى بعدين الصغرى يقول لا عيد الوسطى والصغرى، يجب صغرى وسطى كبرى هكذا. وأما مسنوداته فمنها المبيت بمنى ليلة عرفة، والتلبية من حين الإحرام إلى أول الرمي، واستلام الركن الذي فيه الحجر وتقبيله، واستلام الركن اليماني في الطواف والدعاء فيه، والركعتان بعده ولو في وقت النهي. قال رحمه الله كيف يكون حج أو اعتمار من ترك ركنا أو واجبا منهما أو مسنونا فيهما، يعني اللي يترك ركن من أركان الحج أو العمرة ما الذي يجب عليه؟ الذي يترك واجب، الذي يترك مسنون. الآن ستأتينا قواعد، ثلاث قواعد. قال من ترك ركنا من أركان الحج أو العمرة لم يصح حجه ولا عمرته، يجب أن يأتي بهذا الركن. قال ومن ترك واجبا فعليه دم ونسكه صحيح، يعني يستمر في هذا النسك. قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه، وإذا أراد الخروج من مكة وجب عليه طواف الوداع. هذا بالنسبة للحاج، أما المعتمر فطواف الوداع يعتبر سنة في حقه. آخر سؤال، قال رحمه الله ما يسن فعله في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إنسان إذا زار مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فما الذي يسن له؟ قال يسن زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه لما فيها من الأجر العظيم، وإذا زار المسجد يسن له زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويدعو له. قال وزيارة قبري صاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وهذا آخر ما وفقنا الله سبحانه وتعالى لقراءته من الكتاب، ونختم بذكر سندنا لهذا الكتاب حيث لم نذكره في أول اللقاء. فأروي هذا الكتاب قراءة على عمي الشيخ ياسر المزروعي حفظه الله، وهو عن الشيخ الأديب إبراهيم الجراح والشيخ إبراهيم والشيخ محمد بن جراح اتفقها عليهما، وهما من تلامذة المصنف، كلاهما عن المصنف وهو الشيخ عبد الله بن خلف الدحيان. وكذلك أرويه من طريق آخر إجازة عن شيخنا الشيخ المستشار راشد الحماد حفظه الله، عن الشيخ عبد الوهاب بن عبد الرحمن الفارس عن المصنف رحمه الله. وفقني الله وإياكم لكل خير، وجعلنا الله وإياكم من أهل الفقه في الدين، إن ربي سميع قريب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن الاستماع.